بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء 16 والذي نتناول فيه ما يتعلق بدروس توحيد الألوهية، وذلك بدراسة كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتاب التوحيد بحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم عليه. واليوم معنا باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. وتتمة الآية هي قوله تبارك وتعالى: ولكن الله يهدي من يشاء. وقد عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان أن طلب المغفرة وغيره من الله عز وجل، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الهداية، كما في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، وقوله: اهدنا فيمن هديت، وغير ذلك من النصوص. فالهادي والملهم هو الله تبارك وتعالى وحده. فعقد الشيخ رحمه الله هذا الباب للتحذير من طلب الهداية وغيرها من النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو دونه، وضمن في هذا الباب الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون، ولذلك يسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وهداية القلوب وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية، بل يعتقدون أن لهم التصرف بعد الموت وذلك على سبيل الكرامة. فبين المصنف رحمه الله بذكر هذا الباب الرد على هؤلاء، وأن قولهم باطل ومخالف للتوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلون، وذكر ما يتعلق بالهداية وخصه بذلك، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من أمر الهداية شيء، ويقصد بالهداية هنا هي هداية التوفيق والإلهام. فإن الهداية على نوعين: النوع الأول هي هداية التوفيق وهداية الإلهام، وهي جعل الهدى في القلوب، وهذه لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، ونفاها الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال كما في آية الباب: إنك لا تهدي من أحببت. وحصر هذه الهداية بنفسه جل وعلا، فقال: ولكن الله يهدي من يشاء. فالتوفيق للخير والتوفيق للإيمان وجعل الإنسان مهتديا بخلق ذلك في قلبه إنما هو لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وأما النوع الثاني من أنواع الهداية فهي هداية الدلالة والإرشاد، والمقصود منها نصب الأدلة وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهذه مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه الهداية أثبتها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدل الناس وهو الذي يرشدهم إلى الخير، فتبين بذلك أنه لا تعارض بين قوله تبارك وتعالى في نفي الهداية: إنك لا تهدي من أحببت، وبين إثبات الهداية في الآية الأخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإن المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام وخلقها في قلب العبد. وأما الآية التي أثبتت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم فهي مقصود الرسالة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسل لهداية الناس وإرشادهم إلى طريق الحق ودلالتهم عليه، فإن هذا مثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله يبين هنا النوع الأول من أنواع الهداية، وهي الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومقصوده رحمه الله كما تقدم معنا الرد على عباد القبور الذين يعتقدون فيه عليه الصلاة والسلام وفي غيره من الأنبياء والصالحين النفع والضر، ومن يعتقد فيهم أنه يملك هذه الهداية. قال الشارح رحمه الله تعالى عند هذا الباب، قال: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمنفي هنا هداية التوفيق والإلهام، وهو خلق الهدى في القلب وإيثاره، وذلك لله وحده، وهو القادر عليه، كقوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: إنما عليك البلاغ، وقال: والله يهدي من يشاء. وأما هداية البيان والإرشاد والدلالة فقال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر، فيسألونهم من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية، فإن سبب هذه الآية موت أبي طالب. وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد حرص على هدايته عند موته فلم يتيسر له ذلك ودعا له بعد موته ونهي عن ذلك، وذكر الله أنه لا يقدر على هداية من أحب هدايته لقرابته ونصرته، تبين أعظم بيان ووضح أوضح برهان أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه، وأن الأمر كله بيد الله، فبطلت عبادته من دون الله. وإذا بطلت عبادته وهو أشرف الخلق فعبادة غيره أولى بالبطلان. وهذا واضح وقد تقدم، فقد تضمن كلام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله بيان سبب نزول هذه الآية، وسوف يريدها الشيخ رحمه الله في مقدم هذا الباب، فإن سبب نزول هذه الآية هو موت أبي طالب وإقدام النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إنطاقه بكلمة التوحيد، ولكنه أبى ذلك ومات على الشرك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب له الهداية لكنها لم تحصل له، ومشيئة الله عز وجل نافذة، والهداية التي هي هداية التوفيق وهداية الإلهام إنما هي بيد الله جل وعلا، كما تضمن كلام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله هنا بيان نوعي الهداية وقد تقدم ذكرهما، وذكر أن المنفية هنا هو هداية التوفيق والإلهام، وقال بأنها هي خلق الهدى في القلب وإيثاره، وذلك لله وحده وهو القادر عليه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدر على ذلك، وإنما للنبي صلى الله عليه وسلم هداية البيان والإرشاد والدلالة، وهي النوع الثاني من أنواع الهداية. كما تضمن كلام الشيخ سبب إراد المصنف رحمه الله لهذه الترجمة في كتاب التوحيد وبيان المنزلة الحقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يملك الهداية وإنما هي بيد الله تبارك وتعالى، فيجب أن تطلب هذه الهداية من الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ولا تطلب منه عليه الصلاة والسلام ولا من هو دونه، فإن هذا يعتبر شركا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام. وأين هذا القول من قول البوصيري الذي يقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا مصادم لمقصود بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبعثة الأنبياء جميعا، فإنهم أمروا بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. وهنا البوصيري يذكر أن من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم من علومه علم اللوح والقلم، إلى غير ذلك من الأبيات التي فيها غلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله يأتي في الأبواب القادمة ما يتعلق بهذه الأبيات وغيرها. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال رضي الله عنه: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشارح رحمه الله: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، أي في الصحيحين عن ابن المسيب بفتح الياء، واسمه سعيد بن المسيب بن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائد ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل. قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80، وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان، وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. على هذا سعيد ابن المسيب يعد من أجلة التابعين، ووالده وجده يعتبران من أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهد والده بيعة الرضوان تحت الشجرة. وقد هاجر المسيب مع أبيه حزن إلى المدينة بعد أن أسلم، وقد شهد المسيب ابن حزن فتوح الشام وعاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، قال الشارح: أي حضرته علاماتها ومقدماتها، وإلا فلو كان قد انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن. فالمقصود من هذا أن أبا طالب قد جاءته علامات الموت ولم يعاين الموت، ومعنى معاينة الموت هو رؤيته له، ودلل على ذلك الشارح فقال: وإلا فلو كان قد انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان ولو آمن. ومعنى ذلك أنه لو عاين الموت فإن توبته لا تقبل. ويؤكد هذا المناقشة والمحاورة التي حصلت عنده. قال: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشارح: حرصا على هدايته وشفقة عليه لما رآه منه النصح والاجتهاد فيما يصلح أمره والذب عنه بماله وحاله وولده، وصنع الصنائع التي لم يصنعها أحد من الأقارب والأباعد معه صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، وحمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي طالب عند وفاته مريدا لهدايته، مشفقا عليه عليه الصلاة والسلام. وكان أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، وقال: صنع الصنائع التي لم يصنعها أحد من الأقارب والأباعد معه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من نفع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أنه خفف عنه العذاب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، فكان تحته جمرتان يغلي منهما دماغه. وذكر الشارح بعض الفوائد المستنبطة من هذه العبارة، وهي منقولة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: وفيه جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه، وحمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة. والمقصود من ذلك هو أن الأصل أن العالم هو الذي يؤتى إليه، لكن إذا كانت هناك مصلحة مقتضية أن يذهب العالم لمكان فإنه يذهب من أجل هذا العلم، وهذا هو حمله، حمل العلم. قال: وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. قال الشارح: ويحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهم كلهم من بني مخزوم، وكانوا إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران، وكانت كنية أبي جهل أبا الحكم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، وأخبر أنه فرعون هذه الأمة. فعبد الله بن أبي أمية قد أسلم، وأما أبو جهل فبقي على كفره حتى قتل. وقال: وأسلم الآخران، يقصد بالآخرين عبد الله بن أبي أمية والمسيب بن حزم. وقوله وأخبر أنه فرعون هذه الأمة، يقصد بالأمة أمة الدعوة، لأن الأمة على نوعين: أمة الإجابة وأمة الدعوة. فأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن بلغته الدعوة، وأما أمة الدعوة فهي كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوجه إليه الخطاب، سواء كان آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أو لم يؤمن به. وهذا الحديث الذي هو أن أبا جهل هو فرعون هذه الأمة، الحديث متكلم فيه وضعفه بعض أهل العلم لإرساله. قال: فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله. قال الشارح: أمره صلى الله عليه وسلم بقولها ليحصل له بذلك الفوز والسعادة والظفر، ولعلمه صلى الله عليه وسلم بعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة لله وحده، فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأن العرب يعلمون ما دلت عليه، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. وكذلك الحاضرون يعلمون ما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه، ولهذا عارضوه بما يأتي. وعم منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، وإبقاء الكسرة دليل عليها كما هنا، وفيه ثلاث لغات أخرى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم له الخير، وأراد له الفوز والسعادة والظفر، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب يعرف معنى هذه الكلمة، فإن كلمة لا إله إلا الله تعني وجوب إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك وأهله والدخول في الإسلام. فالعرب كانت تعرف معنى هذه الكلمة، فإنه لا يقولها بلسانه إلا من آمن على الحقيقة، وهذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قبل الهجرة لم يكن هناك منافقون، وإنما كان النفاق بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، فالشارح هنا يشير إلى مسألة مهمة، وهي أن هؤلاء المشركين يعلمون معنى لا إله إلا الله، لكنهم لم يلتزموا بها، وذلك لم يكفي العلم بمعنى هذه الكلمة حتى يكون هناك اعتقاد وانقياد لهذه الكلمة، وهذا بخلاف ما عليه كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، فإنه يقول لا إله إلا الله وهو يشرك بالله تبارك وتعالى. وأما هؤلاء المشركين فإنهم يعلمون، وأقصد به الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون معنى هذه الكلمة، فلم يلتزموا بها لأنها تبطل جميع معبوداتهم وتقتضي البراءة من جميع المشركين. وهنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن محمدا رسول الله، وذلك لأن هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله، إن نطق بها فإنها تستلزم شهادته أن محمد رسول الله. قال: يا عم قل لا إله إلا الله، فيه تلطف من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه. قال: كلمة أحاج لك بها عند الله. قال الشارح: كلمة بالنصب بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع خبر مبتدأ محذوف وأحاج بتشديد الجيم من المحاجة، وهي مفاعلة من الحجة، والجيم مفتوحة على الجزم في جواب الأمر، أي أشهد لك بها عند الله وبرهانا أعتذر بها لك عنده. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه من النفي والإثبات لنفعته ودخل بها في الإسلام. فقوله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة بالنصب بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع خبر مبتدأ محذوف، يعني هي كلمة أحاج لك بها عند الله. وقوله أحاج إما أن تكون بضم الجيم وإما أن تكون بفتحها، فعلى الضم أحاج فهي صفة للكلمة، وأما على الفتح وهي أحاج فهي مجزومة جوابا للأمر، والمعنى إن تقل أحاج. والمعنى كذلك العام من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو أني أذكرها حجة لك عند الله تبارك وتعالى، وشهادة أشهد لك بها عنده، وبرهانا أعتذر بها لك عنده جل وعلا. وليس المقصود منها الجدال والمخاصمة بها عند الله تبارك وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله عدة فوائد من هذه اللفظة، منها أن فيها دليلا على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه من النفي والإثبات لنفعته ودخل بها في الإسلام. فالأعمال بالخواتيم، فلو قال هذه الكلمة في آخر حياته ولم يعاين الموت فإن هذه الكلمة تنفعه عند الله تبارك وتعالى. قال: فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال الشارح: لما علم من شدة تمسكه بملتهم مع حياطته النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي أن تترك تلك الآلهة والأوثان التي يتعلقون بها من دون الله. ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، وهي تقليد الآباء والكبراء: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فإن ملة عبد المطلب الشرك وعبادة الأوثان، كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك. وأخرج الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة في قلوب الظالمين، ولذلك اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره. قال المصنف: فلأجل عظمتها ووضوحها عندهما اقتصر عليها. وفيه المثل الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم، وفيه أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. فهنا ذكراه بحجة خبيثة، وهي قولهما أترغب عن ملة عبد المطلب. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه كثيرا أن من أسباب الشرك لدى المشركين هو تمسكهم بما عليه الآباء والأجداد، فقد ذكروا أنهم وجدوا آباءهم على أمة وإنهم على آثارهم مقتدون، كما في هذه الآية: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ثم تأمل كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. وخطورة الأمر عندهم هو أن أبا طالب لو قال هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، فإنها تبطل معبوداتهم من دون الله تبارك وتعالى، ولم تكن لهم حجة على شركهم إلا تمسكهم بما كان عليه آباؤهم، ولذلك كرروها عليه أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأرادوا منه المنع من قول تلك الكلمة. كما استنبط الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المسألة الكبيرة وهي تفسير كلمة لا إله إلا الله، وهذه بخلاف ما عليه من يدعي العلم، وذلك أن كلمة لا إله إلا الله تقتضي إبطال تلك المعبودات، وهذا بخلاف ما عليه المتكلمون الذين يعنيهم الشيخ هنا، هم المتكلمون الذين يفسرون لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ونحو ذلك من معاني الربوبية. فإن أبا جهل وغيره من الكفار يعرفون أن معنى لا إله إلا الله هو إبطال تلك المعبودات التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وإلا فإنهم يقرون ويعترفون بتوحيد الربوبية، فيقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه من أجل الفوائد التي ذكرها الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولذلك قال: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، لأن أبا جهل يعلم معنى هذه الكلمة لكنه لم يلتزم بها. فإن لا إله إلا الله لها شروط، منها العلم، ولكن هؤلاء لما علموا لكنهم لم يعملوا ولم ينقادوا لهذه الكلمة ولم يأتوا بشروطها. ومن أعظم الشروط التي خالفوها هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. قال: فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، أي أعاد النبي صلى الله عليه وسلم على عمه قوله: قل لا إله إلا الله. وفي رواية: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدها عليه، يعني أنه بالغ صلى الله عليه وسلم وكرر، لعله أن يحصل لعمه هذا الفوز العظيم. فأعاد معارضته صلى الله عليه وسلم بقولهما: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأنهما عرف أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطلب، وهي الشرك بالله في الألوهية، فصار سببا لصدوده عن الحق وعن هذا الخير العظيم الذي فيه سعادة الأبدية. قال المصنف: وفيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فينبغي الحذر من قربهم والحذر من الاستماع لهم، كما قيل: إذا ما صاحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى. وفيه مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا زاد عن المشروع، بحيث أن تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. فهنا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على عمه، ورغبته في هدايته، هداية الإرشاد، وذلك كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقول لا إله إلا الله. وفي رواية: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدها عليه، يعني أنه بالغ صلى الله عليه وسلم وكرر، لعله أن يحصل لعمه هذا الفوز العظيم. ولكن هؤلاء المشركين أرادوا صده عن ذلك، وانظر إلى عاقبة رفقة السوء، كيف أوصلوه إلى هذه المرحلة وهي الدخول إلى النار والموت على الكفر بالله تبارك وتعالى، فإنهما لم يريد منه إلا الشر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأخذوا يذكرونه بالحمية وقول أترغب عن ملة عبد المطلب، لأنهما عرف أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطلب، وهي الشرك بالله في الإلهية، فصار سببا لصدوده عن الحق وعن هذا الخير العظيم الذي فيه السعادة الأبدية. واستنبط المصنف رحمه الله منها، ويقصد به قال المصنف يقصد به الإمام محمد بن عبد الوهاب، وفيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فينبغي الحذر من قربهم والحذر من الاستماع لهم، كما قيل إذا ما صاحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تسحب الأرض فتردى مع الردى. وفيه مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، وهنا أخذه من قولهم أترغب عن ملة عبد المطلب، فتعظيم الأسلاف والأكابر وما هم عليه من الشرك بالله تبارك وتعالى فإنه يوصل إلى التمسك بما كانوا عليه، كما هو حال أبي طالب هنا، والشرك بالله تبارك وتعالى. قال فيه مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا زاد على المشروع، بحيث أن تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. وقوله إذا زاد على المشروع، والمقصود من ذلك أن من الأسلاف والأكابر من يستحق التقدير إذا كانوا أهلا لذلك، فإنه لا يضر تعظيمهم حينئذ، بل هو خير. فأسلافنا من صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين لا شك أن تعظيمهم وإنزالهم منازلهم خير لا ضرر فيه، وأما الضرر هو في تعظيم الأسلاف والأكابر الذين خالفوا الشرع أو الذين حاربوا الشرع. قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. قال الشارح آخر منصوب على الظرفية، أي آخر تكليمه إياهم ويجوز فيه الرفع. قال الحافظ الظاهر أن أبا طالب قال أنا على ملة عبد المطلب كما في المسند، فغيره الراوي بلفظة هو استقباحا للفظ المذكور، وهو من التصرفات الحسنة. فقوله آخر ما فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يعني أنه نطق بهذه الكلمة وقال أنا على ملة عبد المطلب، ولكن الراوي قال هو بدل من كلمة أنا استقباحا لهذه الكلمة، لأنها هذه الكلمة إن قال أنا فإنه في الظاهر يكون المقصود أنه هو المتكلم، ولكنه من التصرفات الحسنة أن قال هو على ملة عبد المطلب. وعلى كل لو قال أنا على ملة عبد المطلب فإنه ناقل لهذه الكلمة، ومن المعلوم أن ناقل تلك الكلمة لا يكون كافرا. قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الشارح تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، وذلك لما لله فيه من الحكمة، وليعلم أن هذا الدين لا ينال بالنسب وإنما يحصل بالتقوى. وهذا واضح، فإن أبا طالب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يقول هذه الكلمة، ولله عز وجل الحكمة البالغة في ذلك، وليعلم أن هذا الدين لا ينال بالنسب وإنما يحصل بالتقوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال الشارح اللام للقسم، وفي رواية لهما أما والله لأستغفرن لك، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأنه هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطييبا لنفس أبي طالب، وكانت وفاته بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعده بثمانية أيام. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بثلاث مؤكدات وهي القسم واللام ونون التوكيد الثقيلة. والاستغفار هو طلب المغفرة. وكان في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء كما هو في الظاهر، ولذلك قال ما لم أنهى عنك، فوقع الأمر كما توقع النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي. قال فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قال الشارح عند قوله فأنزل الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله تفيد أنها نزلت في أبي طالب، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية ولا منافات، فإنه قد تتعدد أسباب النزول، وهذه الآية عامة في حقه صلى الله عليه وسلم وحق غيره، وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم، بل إذا حرم الاستغفار لهم فمحبتهم وموالاتهم أولى. فهنا يبين الشارح أن هذه الآية نزلت بسبب هذه القصة، وجاء في قصة أخرى ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة مر على قبر أمه فاستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له، واستأذن ربه تبارك وتعالى أن يزور هذا القبر فأذن له ونزلت هذه الآية. وبين الشارح أنه لا منافاة، فإنه قد تتعدد أسباب النزول فيكون لها سببان، السبب الأول هو في شأن أبي طالب، والسبب الثاني في شأن أمه. وهناك قول آخر ذكره بعض أهل العلم، وهو أنه يحتمل أن يكون نزول هذه الآية قد تأخر إلى ما بعد الهجرة، وإن كان سببها قد تقدم، فيكون لسببها لنزولها سببان، سبب متقدم وهو أمر أبي طالب، وسبب متأخر وهو أمر أمه. ولعل مما يؤيد هذا هو قوله قول المصنف وأنزل الله في أبي طالب، يعني في أبي طالب خاصة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فدل هذا على أن الآية الأولى ما كان للنبي، أن سبب الآية قد تقدم قبل الهجرة وهو في شأن أبي طالب، ويكون كذلك بعد الهجرة في شأن أمه، وأن النزول قد تأخر إلى ما بعد الهجرة، وتكون هذه الآية في أبي طالب وفي غيره. وأما في أبي طالب خاصة فنزل قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقد ذكر هذا الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في كتابه التيسير، وأشار الشارح لهذا في قوله وهذه الآية عامة في حقه صلى الله عليه وسلم وحق غيره، يقصد قوله تبارك وتعالى ما كان للنبي الآية. واستنبط رحمه الله منها تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم، بل إذا حرم الاستغفار لهم فمحبتهم وموالاتهم أولى. ويقصد بالمحبة المنفية هنا هي المحبة التي تقتضي الموالاة والتي تقتضي النصرة والرضا بما هم عليه من الدين. وأما محبة العبد لوالده الكافر أو لوالدته الكافرة محبة طبيعية دون ما سبق فإن هذا جائز، بل هذه الآية فيها أصرح دليل على ذلك، فقوله إنك لا تهدي من أحببت هذا فيه إثبات محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، لكنها بلا شك محبة طبيعية سببها القرابة. وأما الموالاة والنصرة للكفار فإنها محرمة ولا تجوز ولو كانوا من أولي القربى، كما قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. قال: وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الشارح: أي إنك لا تهدي من أحببت، أي لقرابتك أو أحببت أن يهتدي، ولكن الله يهدي من يشاء، فله الحكمة البالغة في إضلال من شاء، وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن قدر له الهدى. وأجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب وهي عامة، ومن حكمة الرب في عدم هدايته ليبين لعباده أن ذلك إليه سبحانه دون من سواه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه إلى أن بلغ الوحي وعاد قومه هو وأولاده، وقام بنصرته بالمال والرجال، وأقر أن ما جاء به هو الحق، إلا أنه لم ينقد إليه ولم يتبرأ من دين المشركين، فظهر بذلك بطلان التعلق عليه صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره بشيء من خصائص الرب جل وعلا. قال المصنف فيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. وبهذا يتبين سبب كذلك إيراد الشيخ رحمه الله لهذا الباب في كتاب التوحيد، وقد أعاده الشارح هنا كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية القلوب ولا تفريج الكروب ولا النجاة من العذاب، وإنما ذلك لله تبارك وتعالى. ولو كان هناك شيء من هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أولى من يحصل ذلك هو عمه أبو طالب، الذي كان يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق، ويعلم معنى كلمة لا إله إلا الله من أنها تنفي جميع المعبودات من دون الله تبارك وتعالى، وكان حاميا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن ذلك لم يحصل له شيء من الهداية ولا من دخول الجنة، فدل هذا على عدم استحقاق النبي صلى الله عليه وسلم لأي نوع من أنواع العبادة، بل وعدم استحقاقه لأي نوع من خصائص الرب جل وعلا، كما ذكر المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. من فوائد هذا الباب الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، لأنه قال هو على ملة عبد المطلب، وقال عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كما أن فيه أن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو طالب قد مات على الكفر كذلك. وذكر الشارح بعض الحكم من ذلك. ومن فوائد كذلك هذه الآية هو عدم جواز الدعاء بالمغفرة للكفار، وإنما يدعى لهم بالهداية في حال حياتهم. وقول الشارح عن أبي طالب: وأقر أن ما جاء به هو الحق، إلا أنه لم ينقد إليه ولم يتبرأ من دين المشركين، دل على هذا الأبيات المشهورة له والتي يخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر بذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصح، ولقد صدقت وكنت تم أمينا، وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، دول الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهذا يدل على أنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق، لكنه لم ينقد لذلك ولم يخلص لله تبارك وتعالى، فكان من جملة المشركين. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الثبات على الدين، وأن يكون ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا،